في قصص غريبة كتير بنمر بيها وناس بتمر بيها ومبترضاش تحكي عنها. من وقت للتاني ممكن يظهر حاجة والتانية تتعرض ليها وتخاف تحكي عنها، لا يقولوا عليك مجنون ولا يقولوا عليك نخاوي. لكن أنا هقول قصتي، وهقولها مش رغبة في الرعب والكلام ده، لأ هقولها لأني مضطر إن أنا أقولها. أنا اسمي كمال صياد، خليك فاكر الاسم ده كويس، كمال الصياد. أنا مش كبير في السن قوي ولا شاب قوي، بشتغل وعايش مع أخواتي الاتنين، ليه أخين وأخت، وأمي في بيت قديم عايشين فيه في قرية، أعذروني مش هقول اسمها ليه، يعني ممكن بالوقت كده تستشف وأنا مش عايز أقول اسمها ليه. المهم بيتنا الكبير الجميل، بيت مرتبطين بنحب بعض، عايشين في عيشة الحمد لله مسطورة. موضوع الكلام عن العفاريت والجن ده لا بنتكلم فيه ولا بنحب نتكلم فيه، لان يعني ما الحمد لله لا بنمر بحاجه، وحتى لما نسمع كده في البلد حاجات غريبه كده نتريق والموضوع يعدي. لكن الحكايه بدات عندي تتغير شويه، بدات بمجموعه كوابيس متكرره كان بطلها هو اخويا اسمه ناصف. مره اشوفه مدبوح، ومره مشنوق، ومرة أشوف كلب أسود كبير جدا بيجري وراه في الغيط عندنا في البلد. كنت مرة كل مرة يحصل أو شوف كابوس من دول أقوم أجري على أوضة ناصف أطمن عليه، ألاقي الحمد لله نايم وكويس وفي سابع نومة. لكن في مرة الحلم كان وحش قوي، شفت الأرض خير الله ما جعله خير بيخرج منها كلاب سودة جسمها كبير ضخمة، وكانت بتجري ورا أمي ورا أهلي، واللي طوله منهم كانت ما بتسيبوش إلا ما تقطعوا حتت. وأنا في الحلم كنت واقف متكتف، لا عارف أنقذهم ولا عارف حتى أهرب، لكن هم ما كانوش بيعملوا لي حاجة أنا. وفي نفس الحلم ظهر ناصف أخويا، بدأت أصرخ واستغيث بيه، الحق أمي، الحق أهلي، الحق أهلك. كل اللي عمله أنه بصلي وضحك، ولقيته ماشي وسط الكلاب عادي جداً، والغريب أن الكلاب ما قربتش منه تماما، زي ما تكون الكلاب دي بتاعته أو صحابه أو الخدام بتقول. صحيت من النوم في الحلم ده بالذات، لقيت على غير العادة، لقيت أخويا ناصف جنبي. أيوة ناصف كان قاعد جنبي على السرير وعمال يفوق فيا. فقت ولما ركزت كده لقيته معيط، قلت له في إيه؟ قال لي أصلا أنا شفت كابوس وحش قوي، وبدأ يحكي نفس اللي أنا شفته بالظبط. أنا اتخرست، معرفتش أقوله إيه، حاولت أهديه ومرضيتش طبعا أقوله على حاجة، وكتمت اللي أنا شفته جوايا علشان مش عايز الموضوع يكبر وهديته. بس بعدها بكذا يوم ما كانش فيه في البيت غير أنا وهو، كنا بالليل وكان هو نايم وأنا كنت سهران بحاول أخلص شوية شغل بتاعي، الشغل الممل بتاعنا. قررت بقى في وقت كده ان انا اسيب كل حاجه وانام، ما قدرتش بقى خلاص، عارف لما النوم يهجم عليك وتبقى خلاص ملوش مفر تاني. طفيت النور، سبت شباك الاوضه مفتوح زي ما انا متعود ونمت. بدأت أسمع صوت غريب في الأوضة، لما يكون في حد بينكش على حاجة جوه الأوضة. أنا صحيت لأن أنا نومي خفيف، بصيت حواليا وما شفتش حاجة تلفت الانتباه والصوت راح. أمال ده إيه؟ إيه الصوت اللي أنا سمعته ده؟ قلت اكيد ناصف كان في الاوضه بياخد حاجه ولا ايه، فبدات انادي ناصف ناصف انت هنا؟ مفيش ناصف. قمت قعدت على السرير وبدات افتح عيني على قد ما اقدر كده وببص في الاوضه يمين وشمال لحد ما بصيت عند الباب. ولما بصيت عند الباب ما قدرتش اقول ولا كلمه. انا متاكد ان انا في كابوس من اياهم تاني، بس بالتفصيل الكابوس زي ما حكيت لك اللي فات احكي لك ده. شفت قدام الباب، والباب عندي جنب الشباك، فالنور اللي جاي من بره منور الاوضه قوي. واحد واقف جنب الشباك في الضلمه طويل قوي، بس مش مهم ده، المهم ان كانت عينيه نفس شكل عينين القطط بالليل. بتشوف القطط بالليل بتبقى عينيها عامله ازاي، زي ما يكون في كشافين، هو بالظبط عينيه كانت كده. النور الاصفر المشع قوي ده المرعب بتاع لون عينين القطط بالليل، واقف في منتهى الثبات، لا بيتحرك يمين ولا بيتحرك شمال. طبعا انا كل اللي عمال اقوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هو يا في حاجه وهستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتمشي، او انا نايم وهصحى. ده كابوس، انا هصحى دلوقتي ده كابوس. بس اللي حصل ان انا لقيت الوضع ما بيتغيرش خالص، لا هو بيتحرك ولا انا بصحى من النوم. بدأت أعمل إيه بقى؟ بدأت أتحرك بالراحة جدا من على السرير، وهو لا كأنه زي ما يكون واحد واقف نايم. أنا جسمي كله سايب من بعضه، وعمال أمشي بالراحة علشان عايز أروح يعني من ورا كده وأفتح الباب. أنا بحلم طبعا إن أنا أعمل كده، ولكن هعمل إيه؟ لازم أخرج. وفعلا وصلت للباب لدرجة إن أنا بقيت وراه هو، يعني هو ما كانش بيبص لي او مش حاسس بوجودي، ده الشيء اللي واقف اذا كان بني ادم او غير بني ادم. وفعلا سكت مقبض الباب وفتحته. هو ده اللي حصل، هو ده الصوت اللي سمعته اول ما فتحت مقبض الباب. ما استنيتش اشوف ايه اللي حصل بالظبط، انا سمعت الصوت ده فقمت شادد الباب لما طلعت، رزعت ورايا وقفلته بالمفتاح وكاني بحبسه جوه، وكاني اللي بيتحبس ده بني ادم مثلا. المهم قفلت عليه وحبسته. والله حجريت بره، فضلت انادي يا ناصف يا ناصف باعلى صوتي، عايز اشوف اخويا ونجري بقى ولا نشوف هنعمل ايه. عفريت يا ناصف، عفريت في البيت، عفريت يا ناصف، وشويه اقول حرامي في البيت يا ناصف، وشويه اقول وحش في البيت يا ناصف. ناصف مش هنا، مش موجود في البيت تقريبا. جريت على اوضته، فتحت الاوضه ونورت نور الاوضه، لا ناصف موجود في سريره، بس نور الاوضه اتطفى لوحده، بس كان في نور جاي من بره زي اللي كان جاي من الشباك عندي بالظبط. خلاني اشوف كل حاجه، نفس الشيء اللي كان عندي في اوضتي نسخه تانية منه موجوده في اوضه اخويا قدام السرير بتاعه، بس الفرق ان اخويا نايم، والفرق التاني ان الشيء ده مش واقف ومش ثابت زي ما كان عندي. هو كان بيتحرك من ناحية الشباك وبيتقدم في هدوء شديد جدا ناحية سرير اخويا، بدأ يقرب منه وانا عايز اصرخ، عايز اصحيه، بس انا عامل زي اللي اتشل وكل حاجة في جسمه ما بقاش لي سيطرة عليها. وصل الكيان الأسود ده لحد جنب أخويا في السرير وفضل واقف شوية، وأنا برضو مش قادر استوعب اللي أنا فيه. لقيته بيرفع إيديه الاتنين وبعزم قوته من غير أي مقدمات راح نازل بيهم فوق صدر أخويا، رزع رزع بإيديه على صدر أخويا، خلتني خلاص فعلا صرخت. الرزعة اللي اترزعت بيها والهبدة دي خلت صوابعه كلها تتغرس في صدر أخويا ناصف، ولما أقولك تتغرس أنا بقول تتغرس بجد. كوك كل اللي أنا كنت بعمله، مفيش غير حاجة واحدة، عمال أصرخ أصرخ أصرخ أصرخ. وفي عز ما أنا بصرخ لقيته اتلفت وبصلي. طبعا لما بصلي خلاص بقى أنا كده رحت في حتة تانية. عمل حاجة غريبة جدا، بصلي وفضل ساكت ساكت ساكت، وقام فاتح بقه، فتحت بقه غير البق بتاعتنا خالص، فتح بقه لدرجة ان المسافة بين فكه اللي فوق وفكه اللي تحت كأنها ممكن تبلع بني آدم او تبلع دماغي كلها. يعني انا تخيل معايا واحد كائن اسود وعينيه زي القطط منورة وبصلي، وقام فتح بقه على اخره، وعلى اخره ده مش زي بقي وبقك، لا ده فتح بقه ده لدرجة ان وشه كله بقى بق، ونفس الصوت اللي حصل المرة اللي فاتت بالظبط حصل تاني. وناصف يا إما مات يا إما مات، ما هو مات، ما فيش أي حاجة، كل ده وهو نايم. الوحش ولا الكائن ده اللي أنا ما عرفش ده نوعه إيه ولا ماهيته ده إيه، أنا مش فاهم. رجع تاني بص لأخويا وأنا عمال أقول يا رب يا رب، ولقيته بدأ ينكمش. قلت بس ده هو خلاص كده هيمشي، وفعلا بدأ جسمه يصغر يصغر ينكمش، مش لدرجة انه بقى حاجة مختفية، لا جسمه موجود ولكن بيقل. ولقيت فعلا دماغه قامت وقع فوق صدر اخويا. ده مات ولا ايه هو كمان؟ لا، من غير ما اعرف ده حصل ازاي، لقيت كل جسمه من الفتحة اللي عملها بصوابعه بيدخل جوه جسم أخويا كله، احتل جسم أخويا بالكامل، بدأ يدخل جسمه، بدأ براسه وفتح مكان في صدره ودخل كله. في اللحظة دي بدأ أخويا بقى فتح عينيه على وسعها الاتنين، وبدأ كأنه بيتكهرب، عمال جسمه يترج جامد جدا وعينيه مفتوحة على آخرها، ولكن ما بيصرخش ما بيصرخش، وعمال يتنفض مكانه وعينيه مبرقة على الآخر، وده خلاص خلاص احتل جسمه واختفى تماما. وانا زي ما انا واقف انا مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، كل حاجه اختفت وكل حاجه رجعت زي ما كانت، والهدوء كما كان، والحياه زي ما كان، اخويا نايم تماما، واخويا نايم في منتهى الهدوء، وانا واقف مشلول مكاني. في عز كل ده لقيت ناصف صحي من النوم بيتمطع وعادي جدا وبيتهوب، وانا ببص له وانا واقف مكاني، فلقيته بيقول لي خير يا جمال في حاجه؟ وهي الساعه كام دلوقتي؟ ما ردتش عليه. لقيته جالي تاني قال كمال في حاجه، وهو قاعد على السرير برضه انا ما بردش. قام وقف ويقرب مني، حسيته مستغربني، أخويا أخويا مش واحد تاني، أخويا. وقرب مني قوي وعمال يقولي مالك مالك مالك مالك كمال مالك مالك كمال مالك يا كمال مالك يا كمال مالك يا كمال مالك يا كمال. في نفس اللحظة دي تحول وشه والبق الكبير تاني، شفته تاني اتفتح، بس أخويا المرة دي، وهاجم عليا وهو بيصرخ كده. ما عرفش بقى ايه اللي حصل، الدنيا كلها سودت قدام عينيا، وقعت من طولي وخلاص. صحيت بعدها في سريري وعادي جدا، بس مش عادي قوي يعني، لقيت اختي ومرات اخويا التاني مصطفى واقفين جنبي، وامي، كل دول واقفين. واول ما صحيت بدأوا يبصوا لبعض، انا كل اللي على لساني هو ايه اللي جرى، فيه ايه، انا جرى لي ايه. ردوا واحدة منهم قالت لي احنا لقيناك مرمي على الارض ومش فوعيك، الكلام ده من 3 ايام، ومن يومها وانت نايم تقوم تصرخ وتزعق وتنادي على اخوك وترجع تنام تاني، وجبنا دكاترة والدكتور قال هتفوق بس اعصابك تعبانة شوية. والحمد لله احتجت لحظة كده وعمال افكر استرجع بسرعة اللي حصل بقدر الامكان، بسرعة بسرعة بسرعة. اول ما بدأت اركز قلت لهم ناصف فين؟ سكتوا. قلت لهم ناصف فين؟ أمي أول ما سمعت السؤال بصت لأختي بص غريبة، و... وانا قلت بس هيقولوا لي مات. كررت السؤال بعصبية، ناصف حصل له حاجة يا أمي؟ في إيه؟ أمي قالت لي إحنا لما رجعنا ليلتها لقيناك مرمي على باب أوضة أخوك، وهو كان في الأوضة بس كان واقف قدام الشباك، فتح الشباك واقف يبص بره كأنه مش معانا يا ابني. طبعا جرينا كلنا عليك عشان نفوقك ونسأله نسأله إيه اللي حصل، وأختك تسأله إيه اللي حصل وهو ما يردش، وعمال يبتسم وهو بصص من الشباك وحاجة مش مفهومة وكأنه في عالم تاني. مرات اخوك اتنرفزت عليه جدا ونادت له وزعقت له، قالت له اخوك مرمي على الارض وانت ولا هنا ولا في دماغك، انت ايه ما عندكش دم؟ بعد ما كلمته كل ده بصلها ويا ريته يا ابني ما بصلها. قلت لها شاف ايه؟ شفته ايه؟ قالت لي ما كانش وش ناصف ولا كانت دي ملامحه. انا طبعا اتوقعت ان البق اياه والحاجات، لقيتها بتقول لي لا يا ابني احنا شفنا واحد عجوز، اخوك كان عجز بنفس شكل اخوك بس زي ما يكون بقى عنده 60 ولا 70 سنة. بعدها فضل واقف يا ابني ويبص للسما فوق، واحنا مرعوبين ومش عارفين نعمل ايه، شديناك دخلناك الاوضه، وانا رجعت عشان اشوف ابني، ابني جراله ايه. ناصف جري ناحيتي وزقني على الارض ووقعني وطلع بره يا ابني، بره البيت يجري. لكن ابني بدأت أصرخ ونادي على الناس، مرات أخوك طلعت تنادي على الناس وجري وراه، كان سريع جدا بطريقة لدرجة أن الناس ما كانتش عارفة تلحقه، فضل يجري حافي في الغيطان ومحدش عارف يلحقه. الناس فضلت يا ابني تدور عليه للصبح بس محدش لقى له أثر، لا حي ولا ميت. أخوك اختفى يا ابني تماما. قلت لها يعني يا أخوي اختفى؟ تدخلت مرات أخوي التاني وقالت لي بص يا كمال، هو أخوك ندها ندهته. قلت لها ايه؟ ايه ندها ندهته دي؟ قالت لي ما هو كده كانوا دايما يقولوا زمان وطول عمرنا نسمعها، انها لما ندها تنده حد يجري وما يبقاش في وعيه وبعد كده يختفي، بيروح عندها هناك. قلت لها روح عندها فين؟ ندهتي ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ كملت كلامها قالت لي والله العظيم قالوا ان هما سمعوا صوت واحده بتناديله من الضلمه في الغيطان، الناس قالت بس احنا ما شفناش. هو احنا يعني لما نشوف اخوك شكله معجز كده ده طبيعي؟ قلت لهم انتوا مشيتوا ورا كلام الناس؟ سيبت اخويا كده يضيع؟ ردت مرات اخويا وقالت لي في ناس والله دورت عليه، اخوك اختفى، هندور عليه فين؟ محدش قدر يلاقيه حتى لما النهار طلع، يعني في ناس قالوا يمكن غرق في الترعه، مفيش. قوم دور عليه، لو عايز تدور عليه دور عليه، والله العظيم من يومها وهما بيدوروا عليه، اخوك اختفى فص ملح وداب. انت لو كنت شفت شكل اخوك زي ما احنا شفناه قبل ما يجري ما كنتش استغربت قوي ان هو اختفى. طب ارد عليهم اقول لهم ايه؟ ارد اكذبهم ما انا شفت بعيني، ما هو ما كانش حلم. هو في حاجه حصلت بس انا ما اعرفش ندهت ايه ولا الكلام التخريف اللي بيقولوه، بس هو في حاجه حصلت. طب انا اللي شفته ده كان جن؟ طب الجن هيخلي اخويا عاجز؟ ما انا برضو ما اعرفش، ما عنديش معلومات في الحاجات دي. قفلنا الموضوع وقمت وسبتهم، ما كنتش عارف اعمل ايه ولا افكر ازاي. اخويا جراله اللي جراله بس هدور عليه. كل اللي جه في بالي زي اي حد ممكن يفكر في الحاجات دي ان انا اروح للشيخ، الشيخ ممكن يدلني ولا يفهمني، ومش عيب ولا حرام ان انا اسال في حاجه انا بعيني شفتها، جايز يبقى في فرصه انقذه، جايز الشيخ يبقى عنده اللي مش عندي، جايز جايز جايز. تاني يوم الصبح كنت قدام مسجد، وانا في طريقي رايح للمسجد علشان اقابل الشيخ، كل الناس اللي انا ماشي في الشارع كلهم عمالين يبصوا لي كانهم فاضل يقولوا اللي اخوه العفريت ركبه ولا اللي ندها ندهته اهو. الناس عندها فضول وخوف في نفس الوقت. تجاهلت كل ده ورحت المسجد، استنيت الناس تخلص الصلاه ودخلت للشيخ ورحب بيه قوي وسلم عليا، واول ما خلص يعني اول كلمه قالها لي انت ما صليتش ليه؟ قلت له انا ما كنت هصلي بس انتوا جيت لقيتكم. قال لي لا انت ما صليتش ليه، احنا كنا لسه في اول الجماعه، انت ما صليتش من الاول ليه؟ كل اللي في دماغي ان هو الراجل متضايق، طبعا الشيخ متضايق ولازم اصلي يعني طبعا عنده حق. قلت له انا اسف بس يعني ما حاضر انا هصلي بعد ما اقعد مع حضرتك. قال لي لا هي مش هتسيبك تصلي. قلت له هي مين؟ قال لي قول لي انت عايزني في ايه بس قول لي. قلت له لا انا عايز اعرف هي مين اللي مش هتسيبني، انا ما اعرفش حد على فكره ومحدش يقدر يمنعني ان انا اصلي. قال لي احكي لي اللي انت عايز جاي تقوله. بدأت أحكي له على كل حاجة، من أول اللي شفتها، من أول الكوابيس لحد ما شفت أخويا واللي جراله، لحد ما والدتي وأختي ومرات أخويا أخويا التاني كانوا بيتكلموا فيه. أول سؤال قال لي أنت مؤمن يا ابني؟ قلت له طبعا مؤمن. مش عشان حضرتك أنا ما صليتش، لا يعني أنت فهمني. قال لي أنا بسألك سؤال، يعني أنت مؤمن؟ قلت له انا بصلي الحمد لله وبصوم وبعمل اللي عليا. فابتسم وقال لي لا انا مش قصدي، انت بتصلي ومسيرك هترجع تصلي، كلنا بنصلي، بس انا سؤالي انت مؤمن بقضاء ربنا؟ قلت له مؤمن بقضاء ربنا، بس في ايه يا عم الشيخ انا مش فاهم. قال لي ما تدورش على اخوك. قلت له يا سلام، وانا جاي لك عشان تقولي ما تدورش على اخويا؟ انا عارف ان في حاجه غريبه حصلت له بس فسرها لي. قال لي اعتبر اخوك مات وده اسهل حاجة ممكن تفكر فيها، ما تدورش على اخوك، اخوك مش هتلاقيه. وانا قلت لك وخلاص. قلت له طب فهمني انا اللي شفته ده ايه وايه اللي حصل، ومش هدور عليه يا عم حاضر، بس قولي اللي انا شفته ده كان ايه. الراجل سكت شوية كده وقعد يبص حوالينا وبدأ صوته يوطى اكتر. قال لي طالما انت مؤمن بقضاء ربنا فاكيد انت عارف ان لما البني ادم بيموت روحه بتنتهي، مش بتموت زي ما الناس فاهمه، لا هي بتترفع للسماء وبتسيب دنيتنا دي، واللي بيرفع روحها ملائكه بينقلوا روحها دي لعالم تاني احنا ما نعرفش عنه حاجه. الناس اللي ماتت في موتة بشعة مثلا في حادثة على قضبان قطر أو مقتولة، ما تسمعش إنها ساعات ممكن ترجع؟ قلت له ترجع إزاي؟ قال لي لا يعني روحها مش ساعات يقولك ده روحه طلعت ولا روحه ماشي على الطريق. قلت له قال لي في منهم بيبقى كويس أروح هايمة في ملكوت الله، وفي منهم مش كويس، في منهم اللي بيبقى متمسك بالدنيا زي ما البني ادمين متمسكين بيها جدا، بيبقى كانه ما ماتش عايز يرجع باي طريقه وما بيعرفش، فبيقرر انه يأذي اللي موجودين في المكان، انه يشوف له طريقه كده يرجع بيها. قلت له ممكن حضرتك توضح؟ انا برضو مش فاهم. قال لي بص، اللي طلع لأخوك ده واحد من النوعية دي، روح، ومش روح بني آدم، يعني من الناس الكويسين، هي روح ولبسة أخوك ده باللي انت بتقوله بالظبط، ده اللي حصل. قلت له روح ولبسة أخويا، بس أنا اللي شفتها دي مش روح. قال لي وانت كنت تعرف شكل الروح قبل كده؟ حد قالك على شكلها؟ احنا نعرف منين شكلها؟ قلت له طب لبسته ليه؟ وزي ما يكون سألت الراجل سؤال ضايقه قوي. قال لي بقولك ايه، علشان بتبقى هتنفذ حاجة كده ما قدرتش تنفذها لما كانت عايشة، او تكمل حاجة ما كانتش عارفة تعملها وهي عايشة، الاسباب كتير يا ابني. الروح دي قوية ومش كويسة بالوصف اللي انت بتوصفه وبالشكل اللي انا شايفه عليك كمان. قلت له علي انا مالي؟ قال لي بص، في حاجة غلط، والروح دي سحبت اخوك معاها علشان تعمل حاجة انا معرفش هي ايه، بس الحاجة دي اكيد بشعة. اسمع كلامي يا ابني وبطل تدور على اخوك، عشان لو لقيته مش هيعجبك اللي هتلاقيه. انا كلامي انتهى على كده. قلت له على فكرة انت ما فتنيش بأي حاجة، انت كل اللي عمال من وقت ما قعدت معاك تقولي ما تدورش وروح لبسة اخوك، انا مش مقتنع بحاجة من اللي انت بتقولها. قال لي براحتك اللي انت عايزه، مش مصدقني انت حر. أنا ده اللي عرفه وقلته لك. سبته ومشيت ورجعت البيت، بس أنا مش هسمع كلام الرجل ده. الرجل ده تفسيره غلط. أنا هدور على أخويا بنفسي وهحاول أشوف إيه اللي حصل، ولو أقدر أرجعه هرجعه. معرفش إزاي ياما الناس اتلبست وعاشت ورجعت عادي. يا سلام، هو كل واحد هيلبسه عفريت ولا جنية ولا أي حاجة من الكلام ده؟ خلاص نفقد الأمل فيه؟ لا لا، أنا بكرة هنزل مصر وأسأل على الناس اللي بيحضروا الجن، الناس التقيلة، هما دول اللي هينقذوني. بس لقيه أعرف هو فين. بس بكرة اللي كنت بقول عليه ده حصل فيه أول حادثة بينت لي إن الراجل ده كان كلامه صح مش غلط، وأدي أنا كنت غلطان. كنا نص الليل، كل الناس نايمة، سمعنا صريخ جاي من برة، وناس رجال عمالة تزعق وستات عمالة تصوت، وصوت جاي من برة البيت. أنا كرجل البيت وأخويا التاني مصطفى سيبنا أمي ومرات أخويا وأختي، وطلعنا نجري نشوف الصوت ده جاي منين. لقينا ناس ملمومة حوالين بيت قريب مننا، ولما قربنا شفنا منظر وشوش الناس. كانوا ماسكين كلوبات نور كده وحطينها على الأرض، وفي اللي عمال يضرب كف بكف، واللي عمال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، واللي عمال يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واللي يعيط واللي يقول يا ستر يا رب. بدأت أدخل في وسط الناس علشان أشوف في إيه. شفت الست اللي كانت بتصرخ وقاعدة بتعيط وعمالة تخبط على الأرض وطلتم وتعيط وتقول يا بنتي يا بنتي. الله، الناس كانت عماله تحاول تهدي فيها، الناس بتهدي فيها قدر الامكان، بس هيهدوا فيها ايه؟ هيهدوا فيها ايه؟ قدامها على الارض كان في ملايه غرقانه بالدم ومتغطي بيها، مغطيها جسم طفل ميت. بدات اقرب من الناس عشان اسمع ايه اللي بيقولوا. جابوا خشبه وحطوا عليها البنت الصغيره بالملايه اللي مدفونه عليها، والست قاعده بتعيط. قالوا ان البنت خرجت من ساعتين وتأخرت على انها ترجع البيت، واهلها قلقوا عليها وخرجوا يدوروا عليها، لقوها مرمية هنا في نفس المكان على الارض مقتولة. استنيهم يقولوا لي في قطع طريق ولا حد تعرض لها، لكن لسه انا شفت وهما بيشيلوا الجثة، الملاية اتحركت من عليها وشفت المنظر. وشها كان عليه كمية نظرات رعب عمري في حياتي ما هقدر انساها. صدرها بالكامل وبطنها كان مفتوح، وفي اثار زي ما يكون في حد بضوافره كان بيقطع فيها. انا مت في جلدي، في أثر سنان وضوافر، كأن في حد غرس صوابعه في جسمها. وده مش غريب عليا، المنظر ده انت شفته قبل كده وبتحاول تنساه ولا ايه؟ الناس غطتها تاني وشالوها ومشوا، واخويا قال لي يلا يلا نرجع. قلت له اخوك اللي عمل كده؟ قال لي ايه؟ قلت له يا اخوك اللي عمل كده، يا اللي عمل في اخوك هو اللي جه عمل كده تاني، بس انا احساسي بيقول ان اخوك. قال لي يلا يلا يا كمال على البيت يلا. روحت البيت وانا الارض مش شايلاني اصلا، وترميت في اوضتي وانا دماغي عماله تودي وتجيب. بصيت على الشباك، يا رب اعمل ايه يا رب اعمل ايه؟ اروح اقول لهم؟ ما انا لو قلت لهم احنا ممكن البيت ده كله يتحرق باللي فيه. في عز تفكيري لقيته واقف قدام شباك الأوضة برا. أيوة هو ناصف. قدرت شنطة، وهو وشه في وشي وانا واقف جوه الأوضة، هو برا الأوضة، واللي بيننا احنا الاتنين يا دوب ازاز. نفضت مكاني زي ما يكون في عقرب قرصني ولا لسعني. شكله كان بشع، كان عنده عين واحدة هي اللي سليمة والتانية مشقوقة، زي ما يكون في حد دخل فيها سكينة، وكان بنفس الهدوم اللي هرب بيها، بس كمية الدم اللي كانت على هدومه والتراب كانت بشعة. شكله كان عايز ينطق ويقول حاجة بس أنا من رعبي منه في ثانية جري واختفى من قدام الشباك. جريت أبص بره من البيت مشوفتش حاجة، فضلت مستني مكاني بس مرجعش. بدأت أنادي عليه مردش. لا أنا مش هدور عليه خلاص، واضح إن الشيخ كان كلامه إن في حاجة أكبر من كده هتحصل. نصف اللي أنا شفته قدام الشباك ده مش أخويا. بعد يومين تاني حادثة حصلت، ولد صغير خرج ولقى جثته مرمية على الطريق وعليها أثر أسنان وأصابع مغروسة فيه في نفس المكان. وبعدها حصل تالت ورابع وخامس حادثة، والموضوع عمال مستمر وما بيقفش. يومين بالظبط وبنت صغيرة ماتت على سطوح البيت بتاعهم. البنت طلعت تلعب وأمها لما لقيتها اتأخرت طلعت تشوف في ايه، لقيتها مرمية على السطوح ونظرة الرعب على وشها والجثة المتشوهة بنفس الطريقة. القرية في خلال أسبوعين كنا دفنين 12 طفل، وكله خاف على أولاده، والناس بطلت تخرج، وناس بدأت تشك في بعضها، وفي اللي يجيب سيرة أخويا طبعا، وفي اللي يقول لأ ده في حد بيسرق الأعضاء بتاعة الأطفال وبياخد قلبهم، وفي كلام كتير، وفي الجنية والعفاريت، والبلد بقت بلد غريبة. لكن نصف كان بيجيلي كل كام يوم يقف قدام الشباك ويبص عليا ويختفي، وانا ما بقيتش اعمل حاجة. انا بقيت يبص وانا افضل واقف ابص له، او انا قاعد على السرير ولا كأني عرفه. لكن يوم عن يوم بدأ وشه يسود اكتر، عينه السليمة كان الاتساع بتاعها، الحدقة بتاعتها دي اللي هي فيها كانت بتوسع اكبر اكتر بكتير من كل مرة شوفه فيها. شعره كله ابيض، على رقبته كان في حتة كده زي ما يكون عاملة زي الرقعة كده ما فيهاش جلد، كان حد قطع الجلد من على رقبته، أو بالظبط كأن أخويا مات وجسمه بيتحلل. طب أقول للناس؟ طب أحكي اللي حصل؟ ده هما بالرعب اللي هما فيه ممكن يقتليني أنا وأمي وأخواتي ويقولوا ما أنتوا زيه، ما أنتوا عيلته. طب هسيب الناس تموت كده ويجرى لهم أكتر من كده؟ ده هيخلص على البلد ولا إيه؟ عشان كده ما كانش قدامي غير ان ارجع للشيخ تاني. رجعته اتكلمت معاه، طبعا كان عارف كل اللي بيحصل وقال لي انا مستنيك ترجع. قلت له طب انا اقول لي اعمل ايه؟ قال لي طب قول لي بالظبط التفاصيل، لان انا مستنيك انت اكيد عندك تفاصيل تانية. طبعا هو ما كانش يعرف ان هو بيجي لي بين كل حادثه والتانية او كل كام يوم. قلت له انا ما اعرفش هو بيجي بيتمم يعني ولا قال لي بيعمل لك حاجة؟ قلت له لا والله العظيم ما بيعمل أي حاجة، هو بس هو شكله لوحده مهما فضلت أوصف لك في شكله مش هتتحمله. قال لي بص يا كمال، ارجع بيتك وانسى القعدة بتاعتنا دي خالص واحنا هنتصرف. قلت له انتوا مين؟ قال لي هنتصرف. روحت. عدى يوم اتنين تلاتة أسبوع واتنين والموضوع سكت، لا كنا بنسمع عياط ولا بنسمع أي حاجة ولا صوت خارج من بيت ولا حاجة، حصل زي ما بيقولوا كده هدنة. تلات أسابيع ونص بالظبط وما حصلش أي حاجة، لكن تلات أسابيع ونص بالظبط ورجعنا تاني لنفس الموضوع. سمعنا أصوات غريبة كتير قوي خارجة من البيوت اللي جنبنا. خرجنا نجري، عرفت مسكوا ناصف. خرجت اجري من البيت وكل اللي انا سمعوه ان هما مسكوا ناصف مسكوا ناصف، لقيتهم فعلا ماسكينه ومكتفينه على الارض زي الدبيحه. كان جنبه جثه تانيه كان تقريبا ما قدرش يخلص عليها، كان طفل بيتنفض على الارض وشلالات دم بتخرج من جسمه، فضل يزوم زي الحيوانات ويطلع منه اصوات غريبه، وانا خايف اقرب منه. اخويا، بس انا خايف انقذه، اخويا وعايزه يموت. عايزه يموت. عمال يلف براسه حوالين الناس اللي حواليه هنا وهنا، كان كلهم خايفين من شكله. أنا وقفت مشلول مش عارف أعمل إيه، كنت مرعوب بصراحة منه زي باقي الناس، بس في نفس الوقت هو أخويا ولا مش أخويا؟ أنا مش عارف المفروض أحس بإيه ناحيته أو أتصرف إزاي. في وسط الناس اللي كانت مكتفاه ظهر الشيخ اللي أنا روحت له وبدأ يكلم الناس ويقول لهم الراجل ده مش هو اللي في وعيه، الراجل ده مش في وعيه، الراجل ده ملبوس، فيه شيطان لابسه، اهدوا بس عشان احنا هنعالج الموضوع. لكن يكلم مين ويقنع مين؟ حاول يقنعهم ان هم يدخلوا المسجد وهو يتصرف، لكن الناس ما كانش عندها استعداد تسمع اي حاجة. اهالي الاطفال اللي طبعا ماتوا ما صبروش على كلام الشيخ، واحد منهم اندفع من وسط الناس وهو في ايده سكينة كبيرة من بتاع الجزارين وفي عينيه نظرة غضب رهيبة. انا فضلت اصرخ واقول له استنى استنى، بس ما فيش. ناصف شافه لكن زي المسعور ناصف نفض من مكانه وبدا يصرخ، ورغم كل اللي كانوا مكتفينه قدر يهرب من التكتيفه بتاعتهم دي وهجم على الراجل. الراجل اتشل طبعا من هول الصدمه والمفاجاه ان هو هجم عليه زي الكلب. بدأ يعوي زي الكلاب والناس تزعق. الراجل للأسف ما فلتش منه، والناس نفسها كانت خايفة تنقذه منه. في نفس اللحظة دي بدأت أشوف في حاجات طالعة من الغيط اللي ورانا من وسط الدرة. دي كلاب، كلاب كتير محدش عارف جات منين ولا ظهرت ازاي. كلاب سودة بدأت تطلع من وسط ظلمة الغيطان، وبدأوا كلهم في وقت واحد يجروا على الناس ويهاجموهم. المكان كله تحول لمجزرة، ناس بتجري يمين وناس بتجري شمال وناس بتحاول تهرب، لكن تهرب من مين؟ مجزرة. في ناس قدرت تتجمع على كام كلب ومسكوهم ودبحوهم، بس كل ما كان يتمسك كلب ويموت كان يظهر غيره. أنا في اللحظة دي ما حسيتش بنفسي غير وأنا بجري، الكلاب هتسيبني؟ سمعت صوت الشيخ نفسه بيزعق، لكن ما بصيتش بقى بيزعق ولا بيموت ولا بيجرى له إيه، أنا عايز أنفد بجلدي. طلعت أجري جوه الغيط بتاع الدورة نفسه اللي الكلاب كانت طالعة منه. خدت المسافة جري كتير، أنا عايز أجري، ولو ما جريتش أنا ما عنديش استعداد أموت زي ما غيري مات. هو أخويا بس يعني ما أعتقدش أنه هيميز. بقيت أجري واتكعبل وأقوم وأقف وأقع وأجري وأجري وأجري وأجري، ومش شايف حاجة قدامي ومش عايز أبص ورايا، بس صرخات الناس ورايا كانت مفزعة قوي. ما كانتش صرخات بني آدمين، بس كان في صرخات أصعب من كده ممزوجة بصوت الناس وهي بتصرخ. كملت جري في الجهة الوحيدة اللي حسيت انها مفتوحة قدامي هجري فيها. الناحية دي كانت ناحية عندنا مكان اسمه السوائل القديمة. هي منطقة سوائل مهجورة كده قديمة، يعني ما حدش كان بيروح لها، منطقة قديمة كده واستعادت اتقلبت مقلب زبالة. وصلت هناك وترميت على الارض وسط التراب وانا مش قادر اخد نفسي، لكن الاصوات برضو كانت قريبة. قلت لا، لازم هقوم استخبى في اي مكان. لقيت في جدار قديم كده وقفت وراه وبدأت أبص من وراه، لقيت اللي جايين بيقربوا 7 رجالة وعملين يبصوا حواليهم بيدوروا على، زي ما يكونوا بيدوروا على أي حد عايزين يقتلوه، مش فارق بقى أخويا أو غيره. أنا كنت خايف منهم، أنا أكيد لو اتشافت في اللحظة دي أنا كنت هتقتل. لقيتهم واحد منهم في اللحظة دي بيقول أهو لقيته وبيشاور. ببص لقيته بيشاور فعلا على اخويا، انا معرفش مشفتوش ازاي. في اللحظه دي ناصف كان قاعد في الارض وعمال يحفر في الارض زي المجنون، زي ما يكون بيحفر في الارض وهيدفن ويستخبى فيها مثلا. هجموا 7 عليه وشدوه من شعره لوسط المكان الفاضي اللي كان قريب مني، وهو عمال يقاوم ويصرخ. وفي نفس اللحظه دي واحد منهم رفع سكينه وطعنه في رقبته. كتمت صراخي لأن أنا مش عايز أموت، لأن أنا مش عارف هو ده أخويا ولا مش أخويا. فضلوا يضربوا فيه وهو مرمي على الأرض بسكاكين ويدوسوا عليه. مش عايز أقول تفاصيل أكتر من كده لأن أخويا كلمة مات دي أبسط كلمة ممكن تقولها. أنا أخويا اتقطع قدامي. حاولت أجري مش قادر، قعدت ورا الجدار اللي أنا قاعد وراه. لكن تاني صوت ظهر مرعب، نفس اللي كان بيحصل من شوية. بدأت أسمع صوت رجلين بتجري يمين شمال، بيجروا هنا وبيجروا هنا. عارف احساس ان انت خايف تبص ليكون اللي بيجري ده جاي يجري ناحيتك انت؟ كان لازم أبص. لقيت الكلاب اللي ظهرت المرة الأولانية هي نفسها تاني بتقطع في أجسام 7 بتنتقم لنصف. مش ده اللي شدني قوي، لأن أنا لقيت فيه حاجة تانية خالص. المكان اللي كان ناصف بيحفر فيه في الأرض لقيت فيه حاجات عمالة تطلع وتطير منه وتترمي في الأرض، مش طيور ولا عفاريت على فكرة، دي أجزاء من جثث، تحديدا جثث أطفال. إيه ده؟ النصف كان بيحفر الحفرة دي ليه؟ عشان يطلع الأجزاء دي ولا إيه؟ أنا مش فاهم حاجة، مش فاهم. كل ده عمال يطلع من الأرض، جثة نصف مرمية أو الباقي من جثة نصف مرمية في الأرض، واللي باقي من جثث 7 ولا اللي كانوا أكتر منه برضو مرمي في الأرض. واللي سيد الموقف هم الكلاب اللي واقفة، كلاب السودة، واللي كلهم في نفس اللحظة بصوا لي. سمعت الصرخة دي من ورايا، تلفت وانا مذعور مرعوب، لقيتها قاعدة ورايا في الضلمة. كانت قاعدة تقريبا ورايا وانا قاعد ورا الجدار وانا مش شايفها. عينيها نفس عينين اخويا في الاول، نفس العينين اللي عاملة زي عينين القطط، بنفس النور المرعب بتاع عينين القطط بتاعت بالليل. جسمها كله كان اسود، على وشها شعر زي ما تكون زي الديب، شبه وش البني آدم، بس الشعر اللي على وشها ده مش الشعر الأسود ده، مفيش حد فينا كده. كانت قاعدة بتراقبني واقفة تتفرج كل ده. كل اللي بدأت في اللحظة دي كلامي يجي في دماغي، كلام الشيخ: أخوك ما بيعملش كده عشان نفسه، أخوك بيعمل كده لحد تاني. يعني إيه؟ طب دي مين؟ يعني أنا كان لازم أوقفه وكان لازم أقتله من أول مرة ولا إيه؟ أنا مش فاهم. لقيتها بتميل راسها يمين كده زي ما تكون بتتأملني، بشكلها، بمنظرها المقرف، بكل اللي أنا شايفه، وقاعدة كده وبتتأملني. وزي ما القطط بتتحفز عشان تنقض على حد، في ثانية انقضت عليها هي كمان. كانت آخر لحظة ليا في وعي. نصف مات وأنا أنا موت بقى ولا معرفش. لا أنا موتش بدليل إن أنا بكلمك دلوقتي. أنا اتمنيت إن أنا موت، اتمنيت إن أنا موت، بس أفهم ده إيه. أنا صحيت من اللي أنا فيه، لقيتني في مكان تاني غير أرض السوائي القديمة وغير كل حاجة، ولا في الناس اللي متقطعها، ولا في الكلاب، ولا في الست اللي أنا شفتها دي. كان في حاجة واحدة بس، حاجة واحدة عرفت منها إن الحكاية كده ما انتهتش، عرفت منها إن دي بس البداية، وعرفت منها ان المقصود ما كانش ناصف بس، عرفت ان انا لسه قدامي مشوار كمان. سلام.